يا ربي إن مال الفؤاد مع الهوى أو طاشت الأحلام والأقدام. يا ربي إن مال الفؤاد مع الهوى أو طاشت الأحلام والأقدام. فرأت بعبدك فالفؤاد مزعزع عبثت به الأيام والأعوام. أنت القوي فقوم إيمانه من قبل أن تودي به الأوهام. أنت القوي أنت القوي أنت القوي فقوم إيماني من قبل أن تودي به الأوهام. يا من له تعمل وجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. يا من له تعمل وجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. تخدعوا تشعور.